الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. أمين يا رب. الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في الستر على المسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم. ليس الفراهيدي بل هو الشحام. قال ابن معين ثقة مأمون. قال أبو حاتم ثقة صدوق. قال حدثنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك الرجل المبارك هذا الجواد الكريم. عبد الله بن مبارك الثقة الثابت الأمين. ابراهيم النشيط المصري العالم المصري. قال ابو حاتم من الثقات. قال احمد ثقه وهذا توثيق عالي. قال عن كعب بن علقمه. عن كعب بن علقمه ذكر ابن حبان في طبقه اتباع التابعين في الثقات وهو قال من مشاهير الامصار من ثقات اهل مصر. قال عن ابي الهيثم. ابو الهيثم المصري الجهني مولاهم وهذا مجهول. قال عن عقبه بن عامر رضي الله عنه. رضي الله عنه والله ابو الهيثم عله الحديث وان كان قد حسن الحديث بعض العلماء. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. عن النبي عن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد يحيى الذهلي وهو من ثقات الأثبات من أساطير المحدثين. روى جماعة الحمد لله. قال حدثنا ابن ابي مريم. ابن ابي مريم نوح هذا ولا ايش؟ ابن ابي مريم مصري ليس نوح. عامه ابن معين وثقه ابو حازم الرازي ايضا وثقه. نعم ابو سعيد بن مريم. نعم. قال اخبرنا الليث. اين هو؟ انبانا ولا اخبرنا؟ شوف عنده في النسخه انبانا. نأخذ بقول الشافعي وغيره. أنبأنا ليس بن سعد الجواد الكريم المحدث الفقيه ثقة ثبت كفى فخرا لأهل مصر أن يقول الشافعي ليس أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. قال حدثني إبراهيم بن رشيد قال عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا. دخين بن عامر أبو العلاء المصري ذكر ابن حبان في طبقات التابعين في كتاب الثقات وذكره في الثقات ليس توثيقا له لكن هنا العلة واحدة متكررة. كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا. مرة ثانية قل أنه سمع دخينا. كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرب. قف وضع 100 خط مش قال فأنا داع لهم الشرب فقال دعهم ثم رجع. تعرف ايش يقصد الشرط؟ الشرطة ماشي. فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة رضي الله عنه مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن الليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. وهنا الإمام ابن شاهين قال هذا الحديث غريب من حديث إبراهيم بن نشيط وذكر أبو سعيد بن يونس أنه حديث معلول. احنا قلنا بأن المسألة العلة موجودة جهالة أبو الهيثم وهذا الحديث أيضا قد اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافا كثيرا. فروى عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم كثير بن عقبة وروى عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين عن عقبة كما ورد وتقدم وروى عنه عن كعب عن علقمة عن عقبة وهو منقطع. كعب لم يسمع من عقبة وروى عنه أيضا كل الذي فات روي عنه أنا وهمت وروي عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم كثير عن مولى لعقبة بن عقبة. فهنا الحديث حقا الثاني فيه علة ثلاثة. العلة الأولى الجهالة وطبعا هي ليست مؤثرة كالعلة التي نقول فيها الاختلاف على إبراهيم المشيد اختلفوا عليه والاختلاف عليه كان اختلافا كثيرا فلذلك أوجب اضطرابا. فلكن الحديث سكت عنه أبو داود وأنه يعتمد دائما سكوت أبي داود في هذا الباب. والحديث الأول نفس الأمر، فهناك من حسن هذا الحديث، هناك من حسن هذا الحديث. الأصل قوله باب الستر على المسلم، وهذا الأصل، هذا الأصل، وهذه من باب التقرب إلى الله جل في علاه بأصلح الصالحات. الله جل في علاه من صفاته سبحانه جل في علاه ومن أفعاله أنه يستر على عباده، كما في حديث المناجاة. عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما قال له من يحفظ حديث المناجاة، قال أنا أحفظ حديث المناجاة. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. الاثنين صحيح، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي رب، يعني نعم أذكر. فينظر أيما منه فلا يجد لما قدم، ينظر أشى منه لا يجد إلى النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه هنا يلخي عليه ستره الآن، فيلخي عليه كنفه، أن يلخي عليه ستره سبحانه جل في علاه. فيقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأيضا في حديث الصحيحين أو حديث الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم ستير، أو قال: إن الله حي ستير، يحب الحياء والستر. فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر. ولذلك قال علماؤنا أن من السنة والمستحب أنه يستتر المرء عند اغتساله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أم هانئ رضي الله عنها وارضاها قالت: دخلت عليه يوم الفتح فكان يغتسل وأسمع صوت الماء، وابنته فاطمة تستره بثوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى رجلا حيا فكان يغتسل وحده. طبعا هنا بواب البخاري على جواز الاغتسال عريانا بأن يكون وحده في هذا، كان يغتسل وحده، فوضع ثوبه على الحجر فجر الحجر به، فخرج عليه موسى عليه السلام يضرب الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظر إليه بنو إسرائيل فقال: والله ما به من عيب. فإذا الأصل بأننا نقول بأن الستر صفة من صفات الله جل في علاه، وأن هذا من أعظم أخلاقيات المسلم، من أعظم أخلاقيات المسلم هو عدم تتبع العورات، وأيضا عدم التجسس، وعدم هتك الستر. فمن هتك الستر هتك الله ستره. فهنا الكلام على الستر، ستر المسلم وستر المؤمن، هذه من أنبل ما يمكن أن يكون خلقا للمسلم. ولذلك أنت ترى الثرثار المتكلم الكثير الذي يهتك الأستار، هذا عند ربي مرذول مردود غير مقبول، لا سيما وأنه ستكون هذه المكانة عند البشر كما كانت عند رب البشر سبحانه جل في علاه. وللإنسان صيتان، صيت في الآخرة، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء. فمن كان يتتبع العورات وهو هاتك للأستار فلا يمكن أن يلخي له عليه ستره سبحانه جل في علاه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك أنت ترى أن هذا كان من دأب النبلاء الذين هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس وما غربت على أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان يبين لنا نبل الخلق في هذا الباب، لما دخل الرجل وقال: رسول الله قابلت في السوق امرأة أعرفها فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أني لم أطأ. فقال له أبو بكر جذبه، قال فجذبه أبو بكر فقال له: استتر بستر الله، أنت انتهى الأمر، ولما تفصح عما فعلت؟ فالله سترك وكان الأمر بينك وبين ربك لا في علاه، فاستتر بستر الله. قال: لا والله حتى يطهرني. هذا منه صدق، لكن الأصل أن نبل الخلق هنا من أبي بكر يقول له: استتر بستر الله. وأيضا عمر بن الخطاب الذي هو من أشد الناس إنكارا على المنكرات أخذه وجذبه وقال له: استتر بستر الله. قال له: استتر بستر الله. ولذلك يقول السلام: لو سترته بثوب. وهذا الذي كان من الصحابة الكرام في هذا الباب، هذا خلق المسلم الراقي، النبل خلق المسلم يظهر في ذلك في باب الستر. لذلك في الحديث قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة. هذه دلالة على عظيم الفضل وعظيم الأجر الذي يمكن أن يكتسبه المرء إذا كان من هؤلاء النبلاء العظماء الرفعاء الذين قد من الله عليهم بهذا العلو وهذه الرفعة بمسألة الستر على من يحتاج إلى الستر. قال: من رأى عورة فسترها. طبعا العورة هنا إما عورة معنوية وإما عورة حسية، المعاوره معنويه ومعاوره حسيه. طبعا الاصل في هذا الباب العورات المعنويه في هذا الباب، وايضا يسترها بان راى عيبا في شخص من سمات شخصيه معينه في نقص معين فلا يظهر هذا الباب، يستر عليه فيه، او زل من الزلات وقع فيها العالم او النبيل او طالب العلم او حتى العامي. فالاصل بذلك ان الخلق النبيل بان المرء يتقرب الى الله جل وعلا بمثل هذه الاخلاقيات الساميه، وهو الستر على الاخرين. قال: من راى عوره معنويه او راى عوره حسيه، والعوره الحسيه طبعا كما قلنا اذا شاهد امرا، يعني لو قدر الله تعالى ومر وهذا الامر نقول انه راى ذلك دون التتبع، وإلا فعقابه بالتتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التتبع وبين ذلك، والله تعالى قد زجر من يتتبع عندما قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبي. لما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رجل ينظر من فتحة الباب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمشاقص بمقص في يده يختله، يريد أن يفقع عينه. وهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها هدر في هذا الباب. ولذلك العلماء يقولون، يفرقون، شوف الفقهاء لهم ايضا دقه في النظر، يفرقون بين من كان جعل بيته من زجاج او جعل بيته من زجاج وغطاه، فان لم يغطه فهذا لا يلوم احد، لا يلومن احد على ان يطلع، او كان فاتحا للباب، لانه يقول يفرق بانه يكون اغلق بابه او فتح بابه، فتحه للمساكين الذين يريدون استراق النظر في هذا الباب، فهو فتح بابه لهذا، فهذا لا عقاب عليه، لأنه الذي فرط فهو الذي يتحمل تفريطه. الكلام أنه قد فعل ما يستطيعه، والثاني يتلصص ويتلسس ويريد أن ينظر إلى العورات، فعقابه موجود. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عينه التي لها نصف الدية عينه هدر بهذا الباب. لذلك قال: من رأى عورة فستراها، كان كمن أحيا موؤودا. تعلمون عظيم أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو فحش هذه المعصية العظيمة في وقت فؤاد البنات، وهذا كان معروف في الجاهليه، لانهم كانوا ينتقصون من النساء جدا، وكانت سقط متاع، المراه سقط متاع عندهم، لا ترث لا، وهي بل هي تورث. تعرف يعني ايش تورث؟ مش تورث المال، بل هي لو مات زوجها خلاص تصير جاريه لاخيه. كان هذا في الجاهليه، المراه كانت سقط متاع عندهم، ورفع الله مقامها وبين كرامتها وعزه مكانتها وشرف مكانتها، فكانوا يعيدون يعني سيف. هو يقول: من راى امراه، من راى رجلا يريد ان يعد طفله فحفظها منه او حماها منه، هذا ثوابه عند الله عظيم جدا، والذي لم يكن له بمثل هذا الثواب في هذا الزمان، لانك لا تجد المؤوده غير موجوده هنا الان في هذا الباب. بل شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى رزقه البنات الاربع، ما عاش معه ولد، والا فرزق البنات يعني هو الذي انجب بنتا يعلم الفضل. يعني انا صعيدي اتكلم عن نفسي، لا احب البنات، هذا تصريحا انا اقول بذلك، وانا رايت لما رزقني الله ببنت انا استغرب، يعني الحنو العطف، يعني الرقه الشديده، يعني الخوف عليك والهلع، الولد يراك كانه متكبر عليك، بينظر لك كده كانه انت كنت شغال عند جده، فهم هذا الذي يفعله معك. حقا البنات لهم، وبعدين أصالة أيضا الرزق يكون عجيبا مع النساء، ولو أحسن تربيتها يكون عند الله مرموقا، ولذلك البنت لها ما لها من القدر. لكن هو أن نقول في هذا الزمان ليس الوأد مشهورا في هذا الزمان، ولا يصل المرء إلى عظيم الحسنات التي يمكن أن يكون قد استنقذ نفسا من رجل يريد أن يعيدها في هذا الباب. مثيله هو أن يصل عوره، شوف أيسر ما يكون، رفع الله مقامك وأعظم لك الأجر في هذا الباب، ورفع لك الذكر إن كنت تفعل ذلك، تستر مسلما، كيف تكون عند الله جل في علاه؟ ولأن الله يحب أن يرى آثار أسمائه وصفاته على عباده، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره، كما قال سلم: والله رفيق يحب كل رفيق، الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. فإن كنت حقا ستيرا وأنك تستر العيب هذا لك، ولذلك أنت ترى يعني يظهر النبل هنا عندما تضغط أيضا، لما ترد أحد يعني يحاول قدر الإمكان الطعن في نبلك وفي خلقك، وأنت تعلم عنه من لو ذكرته في أو ذكرت واحدة من آلاف التي عندك يقتل، يقع صريعا في هذا الباب، وتسكت ما تتكلم، هذا اختبار من الله لك، والله تعالى يختبر. يعني انت لو وقعت في مثل هذا الموقف وترى من الرعاع السفلى من نراه بانه يريد ان يلغ بقوه في عرض الاخيار، وهو يعلم عنه ما يمكن ان يذهب به وباهل بيته، ومع ذلك يسكت ما يتكلم، هذا اختبار من الله، ليس مدحا في الرجل اكثر ما يكون اختبار من الله له، لانه من اراد المعالي، من اراد سموا لابد ان يختبره الله جل وعلا، لا يمكن لأحد أن يزعم زعما عند الله جل وعلا ويبقى هكذا دون أن يختبر أبدا، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا. فيظهر هنا النبل، هنا يظهر في هذا الباب، لا يظهر أنه لما رأى العيبا سكت لعلة ما، سكت لتقاعد الزمان، لكن هنا يظهر الصدق في الستر عندما يضغط عليك وأنت لا تتكلم لا تنطق. لما؟ لأن المسألة عند الله، فإذا كنت كذلك فإن الله يكون لك ذلك كما كنت له في هذا الباب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. أيسر ما يكون أنه الله تعالى يوقع على عورة الغير فيستر عليه، بل وينشر الجميل ويحبس القبيح. وهذا من فعل النبلاء، من فعل الشرفاء الرفعاء. وأنا أقول الأوساط بأسرها، لا أتكلم عن عوام الناس، أنا الأوساط بأسرها الملتزمة عز فيها هذا الخلق، الأوساط هذه عز فيها هذا الخلق. لذلك نحن نتردى، نحن نتراجع، نحن لا نرى تمكينا. فلا عجب ولا غر، فلا غر ولا عجب، لأن مثل هذه الأخلاقات السامية لما كانت متوفرة كانت أصلا في المتقدمين من الله عليهم بالتمكين، وعبدوا العبادة حقا لرب العباد، لذلك ارتقوا إلى الله منازل علا. ولما ظهرت الخساسة والنبل انقلب بعد ذلك إلى ما هو أدنى وإلى ما هو أقل، كانت المجتمعات في تراجع، وهي إلى الآن في تراجع تام غير تقدم. وإلا إن أردنا فإن الله ينظر إلى أخلاق العباد ويرفع العباد بأخلاقهم. قال الله جل في علا: وإنك لعلى خلق عظيم. فالستر أصل من الأصول، يتعبد المرء به لله جل في علا، لا سيما أنه صفة من صفات الله جل في علا، يحب أن يرى أثرها على العباد، لأن الله حيي ستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله يستر على العباد. وأنت ترى كثير من الذين ستر الله عليهم، وكان الصحابة يقولون بهذا: ستر الله عليهم وهم حفظوا الله ستره وشكروا الله على نعمه، لأن الستر نعمة فوق النعائم التي تراها جلية عندك. أما الحديث الثاني فهذا الحديث الثاني من أعظم ما يكون، هذا الحديث الثاني من أعظم ما يكون. يقول فيه: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا. هذا رجل قد أدم عليه، قد أدم عليه ما قام ليفضحهم أصالة، قام جاء من رفع المنكر، قال: فنهيتهم فلم ينتهوا. فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داعي لهم الشرط. هنا الآن الرجل أيضا ما زال في باب الستر، ولا يشكل علينا أنه قال لعقبة بن عامر، لأنه لما قال لعقبة بن عامر قال له إيه؟ مستشيرا مستعينا. وهنا قلنا يصح الغيبة إن كانت للاستعانة على إزالة المنكر وغير هذا، فهو لم أيضا لم يحد عن مسألة الستر، لكن هو قال وإني داع لهم الشرط، يعني يبلغ الشرطة عليهم فيما يفعلون من المنكرات من شرب الخمر. فماذا قال عقبة؟ وعقبة بن عامر وصحابي جليل، فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، قال إن لما رجع قال له مرة ثانية، قال له عقبة بن عامر: دعهم. ما قال دعهم يشربون الخمر، ما يمكن أن يفهم هذا من كلام عقبة بن عامر، ولا يظن في عقبة بن عامر أنه يقول دعهم يشربون، لا، قال دعهم يعني لا لا لا, لا تبلغ الشرطة عنهم، يعني لا تدعو لهم الشرطة، دعهم وكن آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ساترا لهم على ما هم فيه من المنكرات. لا تدري لعل الله جل وعلا يقلب الأحوال فيكون من أعبد خلق الله جل في علا. قال دعهم، قال ثم رجعت، يعني هو رآهم مرة أخرى ونهاهم مرة أخرى، هذا معنى الحديث. قال دعهم، قال فرجعت إلى عقبة بن عامر فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. فقال له: ويحك. ويحك هذا إيش؟ هذا اللفظ لغة ويحك هذا إنكار، إنكار لكن مع الرفق والترحم، إنكار مع الرفق والترحم. قال ويحك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، ويل عمار. فقال ويحك، يعني هنا الآن ينكر عليه، يعني لا تفعل، مع الرفق. وهذا فيه ألطف عبارة مع مع مع مع مع مع أفقه ما يقال من فقه عقبة بن عامر. كيف ذلك؟ قال ويحك، أراد أن ينكر عليه فأنكر عليه بقوله ويحك، هذه دلالة على غزارة علم عقبة. كيف؟ تفهم من تفسير ويحك إنكار مع الترفق به. طب ما الفقه هنا عند عقبة عندما قال له ذلك؟ عندما أراد أن ينكر أتى بالعبارة الرقيقة الصحيحة السديدة في موضعها، قال ويحك. الفقه هنا؟ طب جيد، خلينا نرى بقى ما عندهم. اكتب لانه رايحك هنا ترحم عليه. اكتب اعطيها للخبير. اعطيها للخبير. في نظر ماشي. ومسدد أيضا أتى بإجابة جيدة لكن ليست هي لكن إجابة جيدة. قالت هو حينما رأى غيرته أنكر عليه بالطريقة الملائمة لحال المنكر. ممتاز. أو لحال المنكر ماشي. لا تبلغ لا تبلغ عنهم شرطة لا لاحظ بعد ذلك أمر قريب جدا بالوريد. جزاك الله خير. ليس يا كريم. نعم طب أنا أوجه توجيه عشان تستطيعون الإتيان بالإجابة. قلت لما قال له ويحك لا تفعل ويحك هو إنكار برفق إنكار بترحم إنكار بخشية عليه. ممتاز يا أحمد لكن في شيء آخر فوق ذلك. وعيد مرة ثانية. أريد من نفس اللفظ ويحك هنا ترفق به ترحم عليه صحيح. هذا دل على فقه الرجل. كيف؟ سؤال واضح الآن. ما أنا سأجيب خلاص لما أجيب هتعرف لسه. يا إيه ده أنا أقبل هذا الرجل بارك الله. ماذا أفعل؟ بس يتعلمون المسألة أصلاً. ها؟ قل لهم يا أستاذ أحمد طبعاً هذه هي بركات والله. أنا بمشي معه في المقابر الآن سلو. أنا كلمت قلت له شوف الموفق والموفق الله فيها أشياء. قل له يعني ستكون كذلك مثله. هذا هو رأيت هو يخشى عليه يقول اعلم بأن هذا ما تفعله قد تقع فيما يقع فيه بل الخوف عليك أنك ستقع فيما يقع فيه. وهذا الذي حدث مع بني إسرائيل الذي يجلي لك هذه المسألة. لما مر الرجل عليه قال ويحك تراجع اتق الله وأمسك اقبض. فقال له يعني دع خلني وربي. وفي الثانية قال له ذلك. وفي الثالثة قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال من يتألى علي عذبتك وغفرت له. الغرض المقصود أنه ما من أحد عير أحد بشيء إلا وسيقع فيه. ما من أحد عاير أحدا شيئا إلا وساقع فيه. طبعا هذه إمضاء الأستاذ أحمد فؤاد البركة. لازم نكتب كده أحمد البركة بدل أحمد فؤاد أحمد البركة في هذا الباب. وهذه بقى أيضا تريحيني أنا عشان ما أحسبش أن أنا شارد من الناس بفكر لوحدي. هي المسألة حقا في عمق النظر تنظر بدايك لأنه فيها الترحم. هو بيخشى بيرفق به. قال ارفق قد تكون أنت في مكانه. ولذلك قلنا دائما النظر للعاصي بعينين. بعين الشرع وبعين القدر. بعين الشرع هو أن تقول هذا الفعل منكر فلا بد من إنكاره بالضوابط والضوابط التي توافق الشرع. إن كان باليد هذا لولي الأمر فقط ليس لأحد آخر. وإن كان بالوعظ وبغيره للعالم بضوابطه كما شرحنا قبل ذلك. فأما الذي أتى به فنحن ننظر عليه بعين القدر لعل الله تعالى يقنع في موقعه وهو يحتاج الإنسان لمغفرة ورحمة في هذا الباب فيشفق عليه. فقال ويحك أنا أرفق بك لأنك ممكن أن تكون في منزلهم في منزلتهم. فلو كنت في منزلتهم وفي مكانهم أترضى بأن يعني يدعو لك الشرطة بهذا الباب؟ فكأنه قال ويحك لا تفعل. ثم قال من رأى عورة فسترها. كأنه قال في هذا الباب. وهذا قلنا التجسس حتى على مسألة المنكر الذي في غالب على الظن لا يجوز تحقيقه لا يجوز تحقيقه. فقال ويحك لا تفعل فنهاه عن ذلك وكان ترفق به رحمة لعل الله تعالى ينزل به على العقاب لعل الله تعالى يجعله في مثل ما فعلوا هم. فالإنسان لا يدري متى يوفق متى يخذل. فإن الله لو ترك العبد لنفسه فكان تامت فكان كامل الخذلان له. وإن وفقه فالتوفيق أصلا من الله جل في علاه. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن ورد خيرا فليحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. قررها الإنسان تطبيقا عمليا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا أصل أصيل في هذا الباب للفهم من فقه عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال ويحك ثم ذكر الحديث قال من رأى عورة فسترها. وفي رواية أخرى قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. والمعنى هنا اسمه تنويع الوعظ. هو يعظهم فلم يأخذوا يهددهم لكن لا يحقق. يهددهم ولكن لا يحقق لأنه أيضا بالمسألة لو دعا لهم الشرط سيحدث ما يحدث من المفاسد الأعظم. ستكون مفاسد أعظم من المفاسد الأعظم التي تعرف أنه ممكن بعد ذلك يتجرأ وتبقى جهارا. الأمر الثاني أنه ممكن يظلم يقع عليه مظالم. يعني إذا كان هو أصلا شارب الخمر عليه حد تنزل عليه حدود تالي مفهوم هذا فيظلم في هذا الباب فيكون هو متسبب في هذا في هذا في هذا في هذا الظلم الذي يقع عليه. لا يفقهون هذا حدث أكثر من مرة تعرفون أنتم. وأنا أقول لهم الآن المسألة ليست كذلك. المسألة ممكن مظالم تقع. المسألة هذا حق. والمسألة أنك لو وجدت فسادة مستشري ترفع أمره لولي الأمر نعم. لكن المهم أن تضمن أن ما يكونش فيه مظالم أو مفاسد عظمى تحدث بعد ذلك. لكن هو الأصل أنك تستر عليه. الأصل أنك تستر على العورات إذا وقعت فيها. رحماك ربي رحماك. الغرض المقصود بأن هذه لابد أن يفهم بأن المسألة فيها ما فيها من النظر على قول سلم والشرع الحكيم ما أتى بشيء إلا وتجد فيه الرحمة وتجد فيه الحكمة وتجد فيه ما التطبيق الصحيح لمقاصد الشريعة التي فيها السداد والرشاد والفلاح لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. وأن تقدم هذه الأمة والله منوط بتحقيق مقاصد الشريعة وما جاءت به الضوابط الشرعية التي تمسك بها من تعلمها وعلمها للناس. لذلك أنا دائما أدندن حول حاجة الأمة للعلماء وطلبة العلم. هذه الأمور لا تظهر إلا بالعلماء وهذه الأمور لا يمكن أن يحققها إلا من علم. ده الآن الناس يعادون الدين جهارا. الآن جهارا معاداة للدين جهارا وهذا جهل. وهم يستمطرون العذاب ولا يدرون. هم يستمطرون العذاب ولا يدرون. ولذلك لابد أن تعلم أن رب المرصاد يعني يوم أن ترى السنة تقمع قمع السنة ونشر البدعة وعداوة الدين هذه استمطار العذاب. فلابد من أن ينشر الدين وأن تنشر السنة وأن طلبة العلم ينتشرون بين الناس ويرفعون الجهل عن الناس ويظهرون مثل هذه الأمور. وأيضا احنا نرى أن التشفي في الناس ليس من الإيمان ولا من الرحمة. التشفي في الناس ليس من الإيمان ولا من الرحمة. أنت ترى الآن ما فعله أبو بكر أحب إلى الله أم عمر؟ لا فعل أبو بكر لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واجرع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجح دعائه أم دعاء إبراهيم عليه السلام؟ رب اغفر لي ولوالدي ها؟ دعاء إبراهيم. وعيسى أيضا كان أرحم. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم وترحمهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فإذا الغرض المقصود بأن هذه ضوابط شرع لابد أن تكون على العموم. وأنا أقول أهم ما تكون في الأوساط الملتزمة. في الأوساط الملتزمة أن يسعى كل إنسان من ذلك على الستر على أخيه وأيضا على المناصحة وعدم التشفي فيه وعدم السعي إلى هتك الأسطار. فإن هذه مقلقة جدا لأنها معناها أن الكل يستبيح بعضهم بيضة بعض. فسنقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ودعوت ربي ألا يستبيح ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ماذا قال الله جل وعلا؟ هل قبل على العموم؟ لا علقها بشرط. قال يعني كأنه قال نعم حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. فإن كان سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم. فلابد أن ننظر إلى هذه المسائل من الأهمية بمكان. نسأل الله جل في علاه أن يغفر للجميع. نعم أنا وهمت في الآية قلت فإنك أنت الغفور الرحيم والآية فإنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله نعيم البشمهندس نعيم راجعني فيها. الفوائد المستنبطة صحة القياس. استغفر الله. خطأ يا تامر خطأ. هذا الكلام أنا عارف المعنى صحيح الذي قلته وأنت طيب سأجعلها فائدة لكن التصليح. على المسلم أن أن أن أن يظهر أثر صفات الله عليه. ما قلت أنت فيه شيء من الجرأة فتراجع عنه. نعم. ومن الفوائد أيضا هذه الفائدة الثانية. من الفوائد أيضا عظيم جرم الوقت. في الحديث رد على الاحتساب. هذا يفهمها من يفهمها ولا ويجهلها من يجهلها. في الحديث رد على الاحتساب. ولا ليه ما نفتحها خلاص. هناك من يؤذي أخاه احتسابا حق الجار، أو قل الستر من حق من حقوق الجار. بينا أمس بالمرأة التي كانت تتلصص وتجسس على الجيران وتفشي سرهم اشتعلت في قبرها نار. جواز لولي الأمر جعل الشرط، جواز مسألة إدارية فيسمع ويطاع له في هذا الباب. الرجوع للعالم، شوف الفائدة العظيمة لما رجع العالم قال له إيش؟ لا تفعل، دعهم ويحكى رفقا. الرجوع للعالم. إذا كان الشخص يتاجر بالخمر أو المخدرات ويبيع ويشتري على الناس هل يكون كالذي يشرب في الستر؟ لا لا يكون كذلك. الذي يبيع وهذا يرفع أمر الولي الأمر بسرعة. يعني رجل واقف في الشارع بيبيع الخمر وبيع المخدرات ويفسد شباب الأمة، هذا يرفع أمر الولي الأمر. لكن أيضا يوصى ولي الأمر بأن لا بألا يقع عليه بعض المظالم، لكن هذا يرفع أمر الولي الأمر. أقول هل يصح هذا قول ابن القيم رحمه الله أن العبد لا في يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال ثم يجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى؟ لا أعرف، وإن كان هذا أمر غيب ليس لأي أحد أنا مدخل فيه، هذا أمر غيب الكلام فيه لا يكون إلا عن توقيف، إلا إذا أراد أن يقول بأن الذكر من الحسنات التي تمحو يمحو بها الله السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وكثرة ذكر الله في علاه من أحسن الحسنات التي يمحو الله بها السيئات. قال إن أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال لا إله إلا الله من الحسنات، قال بل هي أحسن الحسنات. ممتاز ممتاز، تفريق جيد جدا في جودة باشمهندس. وطبعا المفسد في الأرض هذا عقاب الولي الأمر في هذا الباب، الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، وهذه المسألة راجعة لولي الأمر، هذه المسألة راجعة لولي الأمر. كان مفسد من المفسدين في الأرض، هذه المسألة راجعة لولي الأمر. لكن احنا نتكلم على الذي شربها في بيته، هتبلغ عنه ولا ما تبلغ عنه؟ هذا هذا يعني هذا الستر عليه أولى ونصحه أولى والإنكار عليه أولى. نعم. يعني دي ايش محتاجه ايه بقى؟ كله الاسلام. ها كله الاسلام. ايه ايش خد هو تكلم اصل الاسلام، يعني بيضه الاسلام هي حاميه الاسلام، اصل الاسلام، دائره الاسلام، اس واساس واصله. أنا مش متصور السؤال. حسب هذه الفتوى حسب التصور، لابد هو يصور لنا إيش يعني إيش يعني إيش يعني إيش بيلعبوا قمار يعني إيش بيشربوا سجاير، فاهم؟ ما هو يعني إيش؟ فالمسألة على قدر الذنب، على قدر فإن كان وهذا يفسد فسادا متعديا للجيران ولغيرهم. ما خلاص بقى ده هو ده أشرف عامل فيها عرض حال دمغة، فاهم؟ فبقول لك وهجيب البند 54 والبند 57، فاهمني؟ نعم له ذلك، نعم له ذلك، أن يرفع أمر الولي الأمر له ذلك، لكن بعد الموعظة وبعد التهديد، بعد الموعظة والتهديد، فإن لم يكف يرفع أمر الولي الأمر، لأن هذه المفسدة تعدي على الآخرين. نعم. في أسئلة. نعم. لو وجدت أختا تغش وتقلب وتقلب كتاب الحديث بقدمها عياذا بالله ماذا تفعل؟ يعني في الاختبار حتى الكتاب الحديث تحت رجليها، أعوذ بالله من غضب الله، تصفع على وجهها، أعوذ بالله، أعوذ بالله. المسألة مسألة الغش، المسألة أنها تكفر بهذا الفعل، هذا استهزاء، أعوذ بالله. والاستهزاء مش لا يحتاج لقامة حجة شبهة، تقوم تأخذ الكتاب منها وتصفع على وجهها. استغفر الله استغفر الله. يعني الآن يعني وضعها تحت القدم واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تنكر عليها طبعا، تنكر عليها، لكن تنكر عليها بضوابط، يعني لا تفسد مفسدة أعظم، ولا تفسد ولا ترد المفسدة على نفسها، لكن لابد وجوبا تنكر، تسحب منها الكتاب على الأقل، وتقول لها أنت بهذا هذا الفعل فعل كفر، ده استهزاء بدين الله جل وعلا. العلماء اتفقوا بالإجماع على أن من أخذ المصحف فألقاه في الزبالات يكفر، وأن من داسه بالأقدام يكفر. أنا ما أدري إيش الغش ينفع أفعل ذلك. ماشي قل. قل لماذا الصعيدي لا يحب الإناث؟ الحب للأبناء الذكور يمنع حبه للإناث؟ لا لا لا، هو طبعا ده جهل، يعني أنا جهلته فبينت جهلي ورجعت عنه، بينت كيف ردني الله جل وعلا عنه، هذا جهل، لكن هو موجود مؤصل في الصعيدة، يعني هما يحبون الرجال والعزوة، تعرفون هذا الباب، فهم عرب أصالة، عرب أقاح، والعرب الأصل فيهم كانوا لا يحبون النساء. ترون ماذا قال الله رعا عنهم؟ ضرب الرحمن مثلا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. العرب أصلا كانت هذه فيهم، لكن هذه من عوية الجاهلية والله رفعها الحمد لله. لكن كما قلت قد تمر من العادات، ولا بد الإنسان بدينه يغيرها هذا الأصل. لا لا يجوز، انا قلت ذلك متغيرا منكرا على مساله كفريه امامنا، امراه القت كتاب الحديث ووضعت رجلها على كتاب الحديث، فما تملكت نفسي، لكن عند الفتوى الصحيح لا. ولذلك انا ختمت الفتوى بان انا قلت لها تسحب الكتاب وتنكر انكارا يعني اقل تردها وتبين لها ان هذا العمل كفر، من غير ان تاتي بمنكر اعظم ولا بمفسده عليها. وما زالوا يا باشمهندس نعيم، وما زالوا ورب العزة، ولأن أهل الصعيد أكثرهم أشراف، خلي بالك، وأكثرهم أصالة عرب أقحاح، إحنا مش فرعنا الحمد لله. عرب أقحاح وأكثرهم أشراف أيضا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.